الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيرة النبوية هي الدين، هي الترجمة العملية للدين. تكاد تقول إنه كل علوم الإسلام مجتمعة في السيرة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بأوامر نظرية، وإلا فالله تبارك وتعالى يعني قادر على أنه كان يرسل الرسالة كتاب والمسلمون يرجعون إلى هذا الكتاب من الفهرس. عندنا دلوقتي مشكلة إيه؟ في مشكلة في سوريا، في نرجع في القرآن نفر وإن، لكن هذه الأوامر، هذا المنهج كان له تطبيق عملي واقعي على الأرض في دنيا الناس، على جميع المستويات، على مستوى الدولة، على مستوى الأفراد، على مستوى المعاملات والمعاشرات. فإغياب فقه السيرة من حياتنا يجعل جوانب كثيرة جدا في الدين تغيب عن حياتنا. ممكن نعرفها نظريا كمعلومات، لكن كيف يتم تطبيقها في دنيانا في واقعنا؟ فهذا الأمر يحتاج إلى تأمل طويل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي فقه هذه السيرة، كيف نأخذ منها لواقعنا. والسيرة يعني غنية جدا. قبل ما ننتقل للسيرة، يعني قد يسأل البعض، أليست هناك بيئات مختلفة؟ يعني كيف بنا أن نسقط سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من 1400 سنة وأكثر في واقع في بيئة صحراوية جافة عنيفة على واقع الآن مثلا في زمن العلوم والتكنولوجيا؟ إزاي نعمل الربط ده دون أن يحدث خلل في الفهم؟ هو قوام السيرة النبوية منهج يطبق في حياة الناس، فالمنهج موجود والناس موجودة، ولذلك نجد مثلا، لكن بيختلف البيئة والزمان. البشر هم البشر، الطباع الاجتماعية، طباع الناس، طباع الإنسان واحدة، الإنسان هو الإنسان. البيئات تختلف في ظروفها، ولذلك نجد بعض أحداث السيرة النبوية تناولها مثلا الخطاب القرآني بالتفصيل الشديد. مثلا تقريبا كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تناولها القرآن بالتفصيل الشديد، ليس تفصيل الأحداث. خذ مثلا غزوة أحد، عرضت في سورة آل عمران في 60 آية متتابعة، ليس فيها تقريبا الأحداث اللي على الأرض كانت عاملة إزاي، لأن مش ده المقصود. المقصود حركة النفوس، حركة القلوب تجاه هذا الحدث الضخم جدا، بين الإيمان والكفر، بين التصديق والتكذيب، 60 آية متتابعة. الأحداث نفسها والخطط العسكرية اللي حصلت دي أمرها يعني سهل وممكن يستوعب حتى في غير الخطاب القرآني بالتأكيد، لكن هنا الخطاب القرآني يتلمس الحركة الإنسانية اللي حصلت، حركة القلوب كانت عاملة إزاي، تلقيها للأوامر إزاي، استجابتها ومدى تصديقها أو تكذيبها، ثقتها في موعد الله قد إيه أو تكذبها في حال المنافقين، إلى آخره. فهنا الأحداث بتتكلم على الإنسان، طبيعة الإنسان، وهذه محتاجينها في كل زمان. هو لماذا كان ديننا صالحا لكل زمان ومكان؟ رغم اختلاف البيئات والظروف، لأن المنهج إلهي رباني يصلح فعلا لكل البيئات، المنهج، ويخاطب الإنسان من حيث كونه إنسان بفطرته التي فطره الله تبارك وتعالى عليها. ولذلك الآن يعني أؤكد أنه في كل حدث يقع في حياتنا المعاصرة، حدث كبير أو صغير، على مستوى شخصي أو على مستوى الأمة، إذا تأملنا في السيرة النبوية المطهرة سنجد فيها جانبا نستطيع أن احنا نستفيد منه في هذا الحال، في هذا الظرف، في هذا الواقع تحديدا. هو ده.